قال ابن رجب رحمه الله: بالنسبة للسؤال، هذه مسألة مهمة نحتاجها جميعا، قد انقسم الناس في هذا الباب أقساما في سؤال العلماء. العلماء اختلفوا ما هي الأسئلة التي يجوز أن يسألها الناس. فمن أتباع هذا المذهب الأول، فمن أتباع أهل الحديث من سد الباب، سد باب المسائل في الدين، قال: لا تسألوني في أي شيء من الدين، حتى قل فقهه وعلمه. يقول ابن رجب: قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله، وصار حامل فقه غير فقيه. هذا القسم الأول. لماذا تمنع الناس؟ الناس تريد أن تعرف أحكام الشرع، تعرف نواقض الوضوء، مبطلات الصلاة، أركان الصلاة، متى يزكي، ما هو نصاب الزكاة. الناس تحتاج إلى، لماذا تقول لا خلاص أغلق الباب؟ فقل فقهه وعلمه. وهذا يدل على أن المجتهد أو المفتي يستفيد كثيرا من أسئلة الناس، وهذا ملاحظ في الواقع. فطالب العلم يسأله الناس فيبحث، يسألون عن حديث، يسألون عن مسألة، عن حكم شرعي، فيبحث في المسألة ويبحث ويقرأ كتب، وقد يحتاج الجواب على السؤال أن يقرأ 3-4 كتب، ومن سؤال واحد هو استفاد طالب العلم وقرأ وزاد علمه ليبحث عن جواب هذا السؤال. فما بالكم لو كان 100 سؤال في الشهر؟ فطالب العلم لا يمل، لا يغلق باب السؤال، لكن يكون يقبل السؤال الذي له جواب وينتفع منه السائل. أما هناك أسئلة لا يستفيد منها السائل، فهذه مباشرة لا يجيب عليها. أما من أغلق هذا الباب فقد حرم نفسه من الفقه والعلم. هذا الأول. يقول ابن عربي قال: ومن فقهاء أهل الرأي، شوف هذا أهل الرأي، من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها، بالغ في الإجابة على أسئلة الناس والبحث في المسائل، حتى توقع مسائل لم تحدث في واقع الناس، إذا كان كذا، إذا حصل كذا، وما حصل ولا كان، فتوسع في الرأي وفي المسائل وبالغ فيها. قال واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك، وكثرة الخصومات فيه والجدال فيه والجدال عليه، حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب. أدى توسعهم في المسائل والإجابة على أسئلة الناس وتفريع هذه المسائل إلى افتراق القلوب وكثرة الاختلاف بينهم، لأنهم أصحاب رأي، لأنهم أصحاب رأي، فأدى إلى، قال، يستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء، يقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة، كل واحد يريد يغلب الثاني في الراجح، وهي مسائل لم تحدث. قال: بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس، هذا مما ذمه العلماء الربانيون، ودلت السنة على قبحه وتحريمه. إذن الناس في المسائل أقسام: القسم الأول من منع أغلق باب السؤال، والقسم الثاني من توسع في التفريع وفي الإجابة على الأسئلة في مسائل لم تقع إلى الآن. أما العدل فهو مع المذهب الثالث. قال ابن رجب: وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به، فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها، ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك. وهذا هو طريقة، يقول، وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين. وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع، وإنما يورث التجادل فيه وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. لذلك تجد الاختلاف كثير عند أصحاب الرأي، أما أهل الحديث ليس عندهم اختلاف كثير، لأنهم يستدلون بقال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال مالك، قال الشافعي، ليس عندهم الخلاف في مسائل الدين كثير. أما أهل الرأي فتجد في كتبهم الخلاف والتوسع في المسائل، وهذا قد يدخل في النهي الذي جاء في هذا الحديث، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال في آخر كلامه ابن رجب: ومن سلك طريق طلب العلم على ما ذكرناه منهج أهل الحديث تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها، لأن كل المسائل النازلة التي تنزل وتستجد في حياة الناس أصول هذه المسائل ومعرفة الأحكام الشرعية موجود في أصول السابقين، إما في آية أو في حديث أو في قول صحابة أو في إجماعهم أو في ما فهمه وقاله من التابعين ومن أئمة الإسلام، في إشارة، فيه تقعيد وتأصيل لهذه المسألة ولمعرفة الحكم الشرعي فيها، وخاصة في أيامنا هذه من النوازل، فلا نحتاج إلى تفريعات. قال: لابد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد ومالك وإسحاق وأبي عبيدة ومن سلك مسلكهم، فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم، من ادعى سلوك طريق التفقه في الدين على غير طريقة هؤلاء الذين ذكروا وقع في مفاوز ومهالك. مفاوز يعني صحاري واسعة من مسائل الدين أشغلته عن المهم من مسائل الدين. قال: وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به. قال: وملاك الأمر كله. خلاصة الكلام السابق: من أراد أن يتفقه في دينه قال أن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه، دعوة الناس إلى هذا الطريق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة في فهم الدين وفي التفقه في الدين. قال: ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن الراسخين في العلم. ثم قال: وفي الجملة: فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث الذي معنا، وانتهى عما نهى عنه كان مشتغلا بذلك عن غيره. اشتغل بالقرآن وبالحديث وبأقوال الصحابة والأئمة، كان منشغلا بذلك عن غيره، سينشغل عن الآراء والأقيسة والمسائل والتفريعات. فقال: حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك الطريق واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسولهم. كلام قيم، كلام عظيم لهذا الإمام ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم.